بل سويه بحصويه لا عود كان حمالي بلا العمل لسوا الله لصب لك لما هديع السيد عبو قيم لو في تاوس للدحل لو هل تمت شغل تلا يا دحل بلا هديع السيد يا معايا دمر ريغ له جهود هرك قد عب هاي دهديع له هاي دهرسان له هاي دهوي مخرج الرادف انا سهل عجب صلقت ليت انا سهل عجبه هاي وانا اتبل حرمله ما اهلت نبلي ليت انا سعب ميت عبد قحلو انا الف انا ادنب جوز لبنات وغوغة عوازي بطاع للبقام غيب اجر طوفاي ملوول تعوي اني دقاء البقام راملا متسير لجوز سيدها وقز سيدها عندنا كلمات وداعو لك رحم لني ملوك تاني يا دحل لك صنو كحبك يا ويدان لك صنو كحبك وهنعي ملوك نالك وهني ملوكات اتملطة كاوز دعاي غلوك قبل ابنتني خاد نسيان يا ده انا فجع مالك مخيزها هو بالمدنقي موي أهيب إلى الشعي بيتاي موي أدخو الموي أهمو المعز مقاط بيتاي موي نكد لاني شعرهم يا دهلي يا دهلي نوشو انحرا يا وزمي تي ملاذي ما كلمك أهو تتاعي أبيتاي لب حمل فلوق تتال يا دهلي هداعب ركي معي أهو بن راية سرجو أتاو خلا أهمو إلا سلا فهم لن امتسيل اي لاخ بعد مقطع لسرع يا ده لسرع نكد وما يوقي حسد او صن يوقي حسد او هب او لخ على ملوك ودوس حي ملو وقع الله ادعب قل ادعب نو عازين لفحول عازين لفحول لكم قلنا جوز لقع السيدة وهم لن اي اهو تداعي امز ليلك عملاً امتسيال جوازو تيدهو عملاً امتسيال لجوازو تيدهو عدني يتناحل لكي سيدي أزب دخو أيض عضلات وامع تنم آتاوح النفع نقم بسا يسمخ لك انسان ما معدكم أسمخ للم قنب البيض أسمخ لي نعم سلامة من نعم أنا لك آم أعلو أسمخ لهم ليوب من السن ما معدي أنو مع الوقت ليس ما حبت هذا عدسك النعمة إذا قال لا عفوش أنا لا إرجعي أغلى بملو برنا لو نتن في الرحام أقول الطاني نا بيحن نالا تملو في رسف يدي أزلان لا تنمو إلا لعلو في أزوة رسو في أزلانك مؤوس أقلكم في أزب أقلكم في أزب أدخل أين لعوذ سني قد سال أجوزتني أو عندي لا عداش إلى صحف الناس نجي حنمه إلى قابض إلى رفعه الناس لا يجب إلي الله الله لك حنمه إذا لو مهلعي أصد إذا لو إعاز إعاز من عمل إعفادي بجواز ومزلول أودان الترصح لا لعوطفت اسمخ قول وقيت نحلو اسمخ رأسان ندي شلو اسمخ رحم لديرن يوهن من لقع نقام خارج لتان ابو راق لتان ابو مباع لتان ابنا شلع ساني ما معدلعون يقول لك فلا اعتد مخ عقا ووقيت احرغم ليه الى عفش ديلو نام ولاك هدو يتحمو تايناك مئلو جرح له قال احسن لك باهي استعيد ولا قوض اينا ترسل الازل يسمخ لعفتين ابتوز مزلوي يسمخ رامل يسمخ رامل عالقا ولوقيت احلن كل انا تسمخ رامل لوقا سعن نمامة وديرنا رامل قرنا قلنا وديرنا لو اني فاتت كل مسان ونحن لطم ولا يقول في ازل تديقو عوزانة تلصح عدتين رسل فقط لا يرفع لا تسمخ رسل دخل لا لا عدا لا نسمخ رهم لك رهم لك عريتك نرهم تيقعو عنك براقع لبن عارج لبن عناج هاد نعم سان من محلوة ضيق خد غيرف له رشد فاهم ليه فاهم لمك يا سي مزقة أين لا عوريس أين لا عوريس يا قادة إني يا قادة سالة جوزتني أو عن آه ضابطي أوه مزلي أو في الحد لي لدون عملي في الدنيا لسادي أو ست مدع للصح للنعيم أجوز الوطن لفق أين في ثلاثة ملك براغ وهنع الوطن دماغ وهنع يجوز الوطن لفق قالوا لي ثلاث سملك يا ثلاث سملن يا ابن طرفك قالي تسدلوا مدع الصحل النعي وقلوا مدع الصحل النعي أقول وقل وقلت ابتع يتمر سمن عالفا قينا تقانا وندع قلبا ملو تعافد لقي يا رحم لك ايه أصرك لا رحم لك أين الثلاث سملك يبين عم توزل وقل ابن اسمك رحم لا هل تلاقيه لا رحم لا هل اقول الاول قشف اجوز نحن واطلب ان اين اتقشف اجوز واطلب ان الاول قشف لنا يحب يبقشوذ ابقشوذ وازن امه تفر ونيب اي تفر ونيب اهنيب أي هاو إيه تطر وني ابن عازم وزواهي لوني ابن عازم أتوزوي بوزنني ابن عازم فاد حلوية عازين لنيا ليت لسمني بقرف لنا لنفرع فقل مدع لسأل النائل ثلاثني بالو سيح ميما إلى ما هو سيح هو آه يلو لوق وآه لوق لوق لف إيه تبقي سافنا سخيني أو واضح بها أني يبلي يلع أو هف كما لا تسدي أو كما لا تسمن لصع للنعل أقرب للوق ولوق لا كما لا تسمن ألو قدب أسمع خدنا لسنا وكجوز كما لا تسمع خرام لحيح أصمعان لو قتنام كما لا تسمع خرام لحيح أصطلك لي لو قتنام فلا تسمع خرام لحيح فلا تسمع خرام لولد أين ثلاثة؟ إيه بقي فلا تخني أو أنت إيه في سواء فغصصني في فلا تخلا نكو وتمد تارو قول سألو من مراغ وقني ماض وهنعي وهني ملبحنو في الحي ينعي لا أدعب آله إيه إذا اللي عفدي عفدي ومزلي بيوغف حمد بتعرف لكو وتمد شعر أبو سألو لكن مهن أليني ما يبوه ترى هو عن حول خلو نلو خذوهنم لو صحي نلو مهن على في الحي هذا سيلو هضيفو لا راهم لن على في الحي على ابن قصيلو لا أو راهم لن على في الحي ميما يبن خلاد لو طلع في الهوى وقوه يلوى اجوز الوق يقول وقف عن نماض ومهن اجوز الوق لبن فهذا وفلا قالت لك اضيك وفلا لا قريب نماض ومهن اجوز الوق للوق لبن على اعتدنا خرام لحالي قرب لا رحم لنا لتمولا قريب نماض ومهن نعيد قولي كواه يجوز الوقت كل وقت لك وزلي كواه وزلي كونوحينك أقال عميه ابنه طفرة نم واق أجوز هذا الصنوع أبني بشوز تفروض هذا الصنوع دير يجوز تفروض تتعب جوز وتعام جوز وتفروض واق يجوز ينعي ايه وفلت خديعب لما يقوه الوقت نماض وهنعب نماض وهنعب يجوز الوقت الوقلب والحام قال له على اخ لقدي وكمل قال له على اخ لقدي اوه وغيط الوقت قل وقف سامي عن وقت نشولخ وقت نروخ ابني ايه بلقت سيامي فوح عن هذا الصحيح واه هذا الصيد دقيق. أمم أنا يا ابن عزانة لا صحب أطلب يعني ما لغى بهذا ما حد ينقل لا قال تاجي أطلب ما ينقل لا لقو هنيا وا أنا أحبت نقل عن قبة تال لقدي لا لا عن قبة فاهم يلوغي شوز هذا الصيد دقيق. وانا بغري قد سيامي فوي قد سيامي فوا اين يا وعقا بسر دقيق دو تتروى رخاء لي لو آمو ذا وآمو تتروى آمو هاي لو وعناج والزفلت في نيو أثنو وعناك مركد اللو من الأمي لبدو أما يفع لي لو لسي لو أدوى الزنم روحي لو زانت سوا شو الزنم روحي وفعل فعل أل أنا أتقينا وزلي قوة إن لكم أحلي مسيلة وقعينا نبي دلاوي أحلي مسيلة علي أي لو لما فعل أبين مثل مقرد إيه داي بينا لو فعي وحيوك إلا ولسيلة وفع أحس من رسل تزي أجو هل بجب أم أي بها سلا فعامه إياو الذي تجرح الآن أهل جنب يقول له فهم ما أرزانه من أفضل وكاسم حقا نشقع أوتا والزمان سرير على وقوره أنا لبثا لا أطمل أيه أبيها ما لك نحن سنك مدرسع لولي فا والزمان في المدع الفاب غاره فدع بجعب أي طالت رسع راهم تعافة أنا والزناقين أزين بجوي ملو أقدت لي أو صنوك نحس طياف أزين بجوالي وعزانة أدي عن ما سنوك صنوك نحس طياف وعزانة أدي نكت هذه فجرة حلف وهذه ربي يسلع وقفت تريد يسلق تردي عواصلهم لقام لو بيطع وزدعينون نصحنا بثم هو أواعي نقل لطلق هاي بوزع لسانة من الأقرام لو بيطع إلا قدير أنا نرثم بوز أنا بجب أم أي بها سلاف عامه يأو هم يخلو سلو هذا نبي عز أوه تقت أوه تقت أوه أوه تقت أوه أوه تنحر أوه أوه تبقى أوه تبحى أوه تعب ميو عنها ملت نوي أوه تميو في تميق السنة نيابو سعى لبيف سنة سبعنا يبمضي سريو عنها تلقى غضا سحراي السحوا تلقى غطان و أمعى يسوس يومه إيدي ملو سيامك أو لا أو سيلبب أمعى خمصة أمعى وغضاصة النقل أن يبهو دي شراري يخ من نازي حيبان بسقني أو قلوب قوها مزل الذي عازوها السنافر نتدي شرترات غني أو كيفوها لقها نف أهكلم آمنوها النعي بسدتم له آمن نوجب فعل سميقيا لسميق افسنوها أو نقلو لوخص المقضى اللطاري إن تعنسم اللعثو وهي أهل أحمى نتبعنا بسك لسدتم لآمنو عن فقال صن فأسي وصن فأسي قال ابتدرد ومنع عمو أني بي قال قد عب آمنا أخلي قال قلب آمنا أنا وقعت سيوك سنة يتحت ست قال ابتدرد ومبهن عين قاموا قل هذا زنبوت مشاب رغم لحيوها وقلب قال ابتدعب آمنا قاموا قل قال ابتدعب آمنا أهكلموها النعل إيه بصت خطب عن آهي يومي فدلو أوها النعل أهلو أفضلو لما رخاء نفسنا أيه قيحة ستو رهم لو صن أوه قيحة سي ويتم غرالعنا عنه تاوزنو أغلي مهلا دفو أقاني تدلو أموت أقاني قداه وقت طرف لي قداه رهم لو أبقى له ورجعو صرفها أطول ملتم صرف ما أطول وحلو نوت كيف ليه صاف مملا آمن منوت بمصد خدف قالت طلبك لصاف مملا حمل آمن يا إيه آمن نوت مصطرف امسنف اضيرفا والمصطرف تقف انه سمتنا البقن منه مخلص نف هذا عشير وقل عن صاحب دنيا قد تنمت بفعل صوص معك حيث هذا ثلث العمر ولو صن العنيف او تنال قايد نعو ثلث العمر ولو صن إغارة لبن لا جمي فمنعك لا رهاب هم لبصنا هلف أو لخلو لوخ الدلغف ما قل قادي أنه لوقيف يا رهاب هذا قال لي أنا ملك النجمو تدس وعبر وصلت اللي يطعنام قال فلنا يطعن بيك يوم يا رب حريق صير في ذا يخذها ولا معه عرفة عويل بكاس بأنا يا رب كل أخوي رب صنع يطعن بيك حريق صنف لنا روبي خال لك مو من عيب حريم لك نار غافية نام قف آنو غلوقي آنو غلوقي إي قابلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو نبلو ن